بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا نتكلم في مباحث الجهاد والسير، وقد تكلمنا في الفصول الماضية والدروس الماضية التي انقطعنا عنها منذ زمن ليس باليسير. تكلمنا على أحكام الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، ثم تكلمنا على ما يتعلق بفروض الكفايات من الأحكام، إذ ذكرنا أن الجهاد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. وبعد ذلك تكلمنا على أحكام الغزو وأحكام المسلمين إذا خرجوا للغزو والجهاد من حيث تحذبهم الأجر وما شابه هذا. وسنتكلم اليوم على أحكام الأسرى الذين يأخذهم المسلمون أو ما يتعلق بأهل الحرب بشكل عام. ونحن حينما نتكلم على هذا الموضوع نتكلم عنه ونحن على أمل أن يعيد الله سبحانه وتعالى إلينا مجدنا الذي سلب، وكرامتنا التي أهدرت، ومكانتنا التي ضاعت. ربما يتردد في ذهن بعض السامعين أننا نتكلم الآن على أحكام الأسرى حينما نأخذهم من أعدائنا، ونحن الآن أسرى، نحن المسلمين أسرى الآن، لا مكانة لنا في هذا العالم. كل أمة وكل ملة وكل ذي محلة له مكانة اليوم في العالم إلا المسلم. صار دم المسلم هدرا مباحا، لا أحد في هذه الدنيا يدافع عنه ولا أحد يهتم به، ودمه يراق في كل بقعة من بقاع الأرض. فربما يتساءل البعض لماذا ندرس هذا البحث ونحن اليوم في مؤخرة أمم الأرض، لا نكاد نثبت على أقدامنا علاوة عن أن نأثر أعداءنا. نعم، هذا هو واقعنا ومع الأسف الشديد، ولكن هذا لا يدفعنا إلى اليأس، فنحن أمة لا تعرف اليأس، ونحن نؤمن بأن مع العسر يسرا، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تتسع لكل شيء. وقد مرت أمتنا في مراحل التاريخ المختلفة بظروف ربما كانت شبيهة بالظروف التي نعيش فيها اليوم، ولكنها ما ماتت، بعث الله تعالى لها من يجدد لها أمر دينها، فكبت ثم قامت ثم كبت ثم قامت. واليوم أمتنا في كبوة، ولا ندري من أين يكون الفرج ومتى يكون وكيف يكون، ولكننا نعيش على هذا الأمل، فكلنا أمل برحمة الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما سلبناه من العزة والكرامة والمجد، أن يمن الله تعالى علينا بالعزيمة والقوة والبأس والشدة في دينه، أن يوحد صفوفنا ويؤلف بين قلوبنا ويخرج فينا من يقودنا إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله. فنحن صحيح الآن لسنا في موقع الذي يتكلم على أحكام الأسرى إذا أثرهم، ولكن لابد من هذا، لأن هذا الدين باق بقاء السماوات والأرض، فقد تكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فندرس هذه الأحكام ونعتني بها، فلعل الله تعالى يبعث في هذه الأمة من يطبقها، فإذا عجزنا نحن عن التطبيق ليس معنى هذا أن هذه الأمة ستبقى عاجزة إلى يوم القيامة، بل سيبعث الله تعالى في هذه الأمة من يعيد إليها ما سلب منها من عزة وكرامة. نعم، فنحن ندرس هذا وكلنا فأل، والمسلم لا يعرف اليأس، لأن اليأس ليس من خلق المؤمن، وما ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا اليأس، وأن يبعد عنا شبح اليأس، وأن يجملنا بالأمل الواسع العريض. بالنسبة لأسر الكفار حينما نأسرهم في الحرب، إما أن يكونوا رجالا وإما أن يكونوا نساء وصبيانا. فنحن في الدرس الماضي تكلمنا على أحكام المرأة والرجل أثناء الحرب، قلنا لا تقتل المرأة ولا يقتل الصبي، وأما بالنسبة للرجال فقلنا يقتل الراهب والأجير والشيخ والأعمى والزمن والمحارب من باب أولى، هذه أثناء المعركة لأنهم رجال ويحتاج إليهم وقد يكون لهم أثر في المعركة. قلنا يقتلون يعني يجوز قتلهم، بينما النساء والصبيان لا يجوز قتلهم، هذا في أثناء المعركة. فإذا انتهت المعركة وغفر المسلمون بأعدائهم. أما بالنسبة للنساء قال فإن النساء والصبيان يرقون بمجرد الأسر، نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، أي صاروا أرقاء لنفس الأسر، لا يحتاجون إلى ضرب الرق عليهم. وهل معنى هذا أننا يعني يجب علينا أن نبقيهم على الرق؟ لا، الإنسان إذا مات مورثه فإنه يرث المال بمجرد الموت، وليس له أن يقول لا أريد أن أرث، ولكن ليس من الضروري أن يأخذ هذا المال ويتملكه، قد يأخذ المال ويتصدق به، ليس له أن يقول لا أريد، حق تملك قهري يثبت للوارث من مورثه، ليس له أن يقول لا أريد، هذا مالك لا تقول لا أريد ما يصير، ولكن من حقه أن يأخذ هذا المال ويتصدق به. وكذلك الرق إذا انتهت المعركة وأسر نساء الكفار وصبيانهم فإنهم يرقون بمجرد الأسر، ما يحتاجون أن يضرب عليهم الرق، وإنما يرقون بمجرد الأسر، ولكن ليس من الضروري أن نستعملهم عريدا، من حقنا بعد أن يصيروا أرقاء أن نمن عليهم بالعتق والحرية. نقول هذا لأنه على افتراض أننا قد اتفقنا مع أعدائنا على أنه لا رقة، على أنه لا رقة، وأن غينا موضوع الرق، فماذا نعمل نحن في أحكامنا؟ قال ما في مانع من هذا، وإن كانوا بمجرد الأسر يصيرون أرقاء إلا أنه يجوز لنا أن نمن عليهم بالعتق. هذا بالنسبة للنساء وبالنسبة للصبيان، وكذلك بالنسبة للعبيد. طبعا العبيد هم رقيق، ما يحتاجون لضرب الرق عليهم، فيستمر رقهم كما كانوا عند الكفار يكونون عند المسلمين. وأما بالنسبة للذكور، بالنسبة للرجال إذا كانوا أحرارا بالغين عاقلين، فما هو وضعهم؟ وضع هؤلاء ليس كوضع النساء والصبيان، بل يتخير أمير المؤمنين فيهم بين أربعة أمور، يتخير أمير المؤمنين بين أربعة أمور إذا أثرهم، ويعمل ما هو أحظ للمسلمين، ويعمل ما هو أحظ للمسلمين. الأمر الأول أنه يقتلهم، من حقه أن يقتلهم، الحرب له قانون خاص كما ذكرنا وله شريعة خاصة، من حقه أن يقتل الأسرى، هذا واحد. الشيء الثاني، من حقه أن يمن عليهم بالفداء إما بالمال وإما بأسر المسلمين، من حقه أن يمن عليهم بدون مقابل، يقول لهم أن يعتقهم، أن يمن عليهم اذهبوا إلى قومكم ولا شيء عليكم، من حقه أن يفعل هذا. ومن حقه أن يضرب عليهم الرقة، ومخير بين أربعة أمور إجمالا وخمسة بالتفصيل. الأمر الأول أن يقتلهم، يحق له أن يقتلهم. الأمر الثاني يحق له أن يمن عليهم بدون مقابل. الأمر الثالث يحق له أن يمن عليهم بالفداء، إما أن يفتدوا بالمال وإما أن يفتدوا بأسر المسلمين. والشيء الرابع إجمالا وخامس تفصيلا، لأن الفداء إما بالمال وإما بأسر المسلمين، هذان شيئان، أن يضرب عليهم الرق، أن يضرب عليهم الرق. والمسألة كما قلت لكم تكون خاضعة للظروف التي يمر فيها المقاتلة والتي يكون فيها الجيش. فإذا قتل أعداؤنا الأسرى مثلا، المعاملة بالمثل من أبسط مبادئها أن نقتل أسرارهم. إذا من الأعداء على أسرانا بالفداء ممكن أن نمن عليهم بالفداء. إذا ضرب الأعداء على أسران الرقة من الممكن أن نضرب على أسراهم الرق، وهذا ليس معاملة بالمثل لا، وإنما أقول يبحث أمير المؤمنين ويجتهد في أمر الأسرى ويعمل ما هو الأفضل لمصلحة المسلمين، يعمل ما هو الأفضل. والإسلام قد أغلق كل الأبواب التي كان ينفذ منها الرقيق، وأبقى بابا واحدا فقط ألا وهو باب الحرب. أبواب الرقيق التي كانت مفتوحة في الجاهلية قبل الإسلام وعند الكفار إلى عهد قريب، كل هذه الأبواب أغلقها الإسلام. ومن أشد الناس مقتا عند الله تعالى رجل ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعد منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. فتح الإسلام كل الأبواب من أجل إعتاق الرقيق، وأغلق كل الأبواب التي كانت تؤدي إلى إرقاق الأحرار، ولم يبق إلا بابا واحدا، هذا الباب كصمام الأمان. والله إذا وجد أمير المؤمنين أن المصلحة تقتضي هذا فإنه يفعلها، وإذا وجد المصلحة في عدم ضرب الرق فإنه لا يضرب الرق. فاليوم يثير بعض الناس شبهة يقولون أنتم عندكم الرق جائز، هذا الكلام أصلا كلام ساقط، قائله يعرف أنه ساقط وسامعه يجب أن يعرف أنه ساقط، أما قائله فيعلم أنه ساقط لأنه في الوقت الذي كان يحرر فيه الإسلام الرقيق كان العالم كله يضرب على الناس الرق إلى زمن قريب. نحن المسلمين أغلقنا كل الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى الرق، بينما كان العالم كله في جميع المبادئ والملال والأديان والنعال كانوا يقرون الرق. فاليوم حينما قالوا لا رق ما عملوا إلا أنهم طبقوا ما طبقه الإسلام. فنحن اليوم نقول الرق له مصدر واحد عندنا ألا وهو في أسر الحرب، وهذا المصدر ليس واجبا وإنما هو جائز، يتبع فيه أمير المؤمنين ما هو المصلحة للمسلمين. فإذا كنا في اتفاقات مع أعدائنا أنه لا رق لا مانع، هذه مصلحة للأمة الإسلامية، فأمير المؤمنين في هذه الحالة ما يضرب الرق، فإذا وجد أن المصلحة تقتضي هذا فإنه يفعل. وطبعا أنا ما أريد أن أخوض في هذا وأتكلم عنه فهو من بديهيات الأمور، ولكن مع الأسف أجد بعض من لا علم عنده أو أجد بعض الشباب الذي لا شخصية عنده يتردد أمام هذه الشبهات التي يثيرها أعداؤنا، ولو كان ذا عقل وذا علم لقال لهم إنكم لا أقول إلى الماضي إلى هذه الساعة تسترقون العالم. اليوم صحيح حرموا الرق ولكنهم بدلا من أن يسترقوا البشر قتلوا البشر. اليوم أعداؤنا يعملون فينا قتلا صباحا مساء، ما يخفى على واحد منا ما يعمل أعداؤنا بنا، في كل بقعة من بقاع الأرض تراق دماء المسلمين والعالم كله يرى وينظر ويسمع ويقر هذا بل يشجع عليه، يحرمون الرق ولكن يبيعون دماءنا. هذا تناقض في أي منطق في أي عقل في أي قانون، ولكن مع الأسف الإنسان الضعيف مهما صرخ ومهما نادى ما أحد يستمع لكلامه، مثل الرجل الفقير والغني، الغني إذا تكلم أي كلمة الناس يلتقطونها ويحفظونها، والفقير ربما تكلم بالحكمة فلا يسمع حكمته أحد من الناس. وكذلك اليوم نحن المسلمين بضعفنا صار الحق عندنا باطلا والباطل صار حقا، أعداؤنا باطلهم صار حقا وحقهم يعتبر حقا. يعني مع الأسف لا أحد يسمع لنا وكل أحد يسمع لهم، ولكن مع هذا الحقائق ما تتغير، الحقائق ما تتغير، ربما موه الإلزام، ربما دلف، ربما كذب، ربما غش، ربما خدع، ولكن في النهاية قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والإنسان حينما يبني بنيانه على الكذب والبهتان والزور هذا البناء ما يستمر ولا يدوم، للباطل جولة وللحق جولات. فصحيح اليوم يستطيعون أن يروجوا مثل هذا الكلام، ولكن ما يستطيعوا أن يجعلوا هذا الكلام حقا كالساحر. كالساحر يستطيع الساحر أن يخدع بعض الناس، يستطيع أن يخدع بعض العقوبة، سرعان ما ينكشف، حتى المخدوع يعرف أن هذا الرجل قد خدعه في يوم من الأيام. وحوادث التاريخ وقصص التاريخ وعبر التاريخ أكبر شاهدين على هذا. نعم، فإذا أمير المؤمنين مخير بين واحد من أمور أربعة، إما القتل، وإما المن بدون مقابل، وإما المن بالفداء، وإما أن يضرب عليهم الرق. ونقول هذه الكلمة بملء فمنا، رضي أعداؤنا أم سخطوا. نعم، قال فإن خفي الأحظ ما تبين له، ما هو الأحظ الآن؟ قال ينتظر، لا مانع من هذا، يحبسهم، وحبسهم هو أقل يعني شيء يمكن أن يعمله، يحبسهم حتى يظهر له الحق، فإذا ظهر الحق عمل ما تكون فيه المصلحة العامة للمسلمين. وعندنا أقوال ضعيفة أنه لا يضرب الرق على عربي، يعني هذا في إذا كان المقاتلون من غير العرب، إذا كان الأعداء من غير العرب، أما إذا كانوا من العرب فهناك قول ضعيف يعني ما يضرب عليهم الرق. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا إثم التمني لتمنيت ألا يضرب الرق على عربي. لماذا؟ إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عربي، والعرب خامة هذا الدين، وهم الذين نصروه وحملوه إلى العالم بأسره، ونحن نحترم العرب ونحب العرب من أجل هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم الرق، فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق، فلو كان الرق لا يضرب على عربي لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهوازن وغيرهم من القبائل العربية التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا إثم التمني لتمنيت أن يكون الحكم كذلك، ولكن هذا التمني ما يصح، يعني قالوا ما يريده، ما يتمنى أن يكون الشرع خلاف هذا، لأنه لو تمنى هذا لتمنى خلاف ما قرره الشرع، معنى ذلك أنه يرغب بشيء غير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من تمنى مثل هذا لتمنى إثما، لولا إثم التمني لتمنيت أن يكون الأمر كذلك، أي إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشرع أراد هذا فنحن ندور مع الشرع حيث دار، أجازه الشرع إذن فهو حسن. الحسن عندنا نحن أهل السنة والجماعة ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. قد نرى في عقولنا الشيء جميلا ولكن الشرع قال عنه إنه قبيح فهو قبيح، قد نرى الشيء في عقلنا أنه قبيح والشرع قال عنه إنه حسن إذن فهو حسن، ونترك عقولنا لشرعنا، لأن شرعنا معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، هذا إذا لم يسلم الأسرى، خذنا الأسرى بقوا على حالهم، الأمير يخير فيهم بين الأمور الأربعة، إذا ظهرت له المصلحة وإذا لم تظهر حبسهم حتى تظهر لهم المصلحة. طيب، لنفرض أنه أثناء الأسر، أثناء فترة الانتظار، أو أثناء حيازة الغنيمة وقبل تملكها، أثناء أخذ الأسرى وقبل أن يقر فيهم أمير المؤمنين، قبل أن يقرر فيهم شيئا، أسلم واحد منهم، ما هو حكمه؟ قال: لو أسلم أسير قبل أن يتخير أمير المؤمنين، قال عصم دمه، بالنسبة لدمه فإنه يصير معصوما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حقها، إذا دمه يصير معصوما بقوله لا إله إلا الله. طيب، بالنسبة للأموال، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ إيش حكم الأموال؟ قال: أموال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها، وهي قبل أن يتلفظ بالإسلام، قبل أن يكون مسلما، صار المال ملكا للمسلمين بسبب الغنيمة. هو أردنا أن نقتله فقال لا إله إلا الله قبل القتل، قبل أن نحكم عليه بالقتل عصم دمه. بالنسبة للمال بقي المال على ما كان عليه، من حق المال أنه صار غنيمة للغانمين ولا شيء يخرجه من هذا الحكم. هو خرج من حكم القتل بقوله لا إله إلا الله، بقي ماله على ما كان عليه. طيب أسلم فعصم دمه، هل معنى هذا أن أمير المؤمنين لا يضرب عليه الرق؟ هو أسير حتى الآن، وحتى الآن ما زال أسيرا. أسلم ما نقتله. طيب بقية الخصال؟ قال بقية الخصال تجري عليه، يجوز لأمير المؤمنين أضرب عليه الرق، يجوز لأمير المؤمنين أن يمن عليه بالفداء بالأسرى أو بالمال، يجوز أن يمن عليه بدون مقابل. الشيء الوحيد الذي لا يعمل به أنه لا يقتل، لأنه بإسلامه قد أحرز دمه من أن يراق. هذا إذا أسلم بعد الأسر وقبل أن يقضي فيه أمير المؤمنين بشيء. وأما إذا أسلم أثناء المعارك وقبل الأسر، أسلم أثناء المعارك وقبل الأسر، أسلم ثم أسر، ماذا يكون حكمه؟ قال في هذه الحالة يعصم دمه ويعصم ماله، لأنه صار مسلما قبل أن يؤسر، صار مسلما بالاختيار، يعصم دمه وماله وصغار ولده لا يقتلون ولا يسبون. وزوجته البالغة أو أولاده الكبار، قال أولاده الكبار له حكم حكم الإنسان العادي الآخر، وزوجته الكبيرة البالغة إن أسلمت معه فحكمها كحكمه، وإذا لم تسلم معه فحكمها كحكم النساء الحربيات الأخريات، يجري عليها ما يجري عليهم. إن أسرت فيتخير أمير المؤمنين فيها بالأحكام التي ذكرناه، وإسلامه لا يعصم دم زوجته. نعم. قال فإذا استرقت زوجته، قلنا يجري عليها ما يجري على الناس لأنها ما أسلمت معه وهي عاقلة بالغة. أسرت، قال إذا أسرت تسترق بنفس الأسر وينقطع النكاح بينه وبينها في الحال، لأنها صارت أسيرة كتابية، مثلا كانت كتابية تصير رقيقة كتابية، وهذه لا يجوز نكاحها، لا يجوز أن يبتدأ نكاحها ولا يستمر على نكاحها لأنه ضرب عليها الرق. نعم، فيفرق بينه وبينها بمجرد الأسر، لأنه بالأسر تصير رقيقة، رقيقة كتابية جمعت الخستتين فلا يجوز له أن ينكحها. هذا بالنسبة للحرب في المعركة. إذا كان عندنا رجل ذمي في دولة الإسلام وزوجته في ديار الحرب، هو ذمي في ديار الإسلام وزوجته في ديار الحرب، هو ذمي معنى ذلك أنه يدفع جزية، بدل ذمي في دولة الإسلام معنى هذا أنه يدفع جزية، وزوجته في ديار الحرب، ما هو حكم زوجته فيما إذا أسرت؟ قال يجوز أن يضرب عليها الرق، يجوز أن ترقى، يجوز إرقاق زوجتي ذميا يضرب عليها الرق. طيب ألم يقل الفقهاء الحرب إذا بذل الجزية يعصم نفسه ويعصم زوجته، ما تصير رقيقة إذا بذل الجزية؟ الحرب إذا بذل الجزية طبعا اتفق مع المسلمين وبذل لهم الجزية، يعصم دمه ولا يضرب الرق على زوجته، يستمر النكاح بينه وبين زوجته. هذا ذمي في ديار الإسلام عندكم، كيف تسترقون زوجته؟ ألا يدفع الجزية؟ كيف قلتم إن الحربية إذا دفع الجزية منع زوجته من الاسترقاق ومنع نفسه؟ طبعا فالذمي من المفترض به من باب أولى ما دام يدفع الجزية ألا تسترق زوجته. قال الفقهاء هذا الكلام صحيح بالنسبة للزوجة التي كانت موجودة حين العقد، حين عقد، حين جرى عقد الجزية بيننا وبينه. أما إذا كانت الزوجة قد استحدثت بعد عقد الجزية فإنه يضرب عليها الرق. هذا جواب من الأجوبة للفقهاء. أو قالوا يعني هو يعصم زوجته إذا كانت تحت قدرتنا، وأما إذا لم تكن تحت قدرتنا فدفعه للجزية يعصم نفسه فقط، ولكنه لا يعصم زوجته ولا يمنع من أن يضرب الرق عليها. إذن الذمي سواء كان في دولة الإسلام أو كان في غير دولة الإسلام، المهم أنه ذمي الآن، يعني فضل أنه ذمي وخرج من ديارنا ويرجع إليها، يعني وأثناء الحرب ما كان معنا، ما يهم هذا، المهم أنه ذمي يجوز أن يضرب الرق على زوجته، وعقد الجزية الذي بيننا وبينه يعصمه هو، ولكنه لا يعصم زوجته من أن يضرب عليها الرق. وكذلك عتيقه، عتيق الذمي، يفرض أن ذميا أعتق عتيقا، ذمي عندنا يدفع جزية، وأعتق عبدا له، عبده هذا ذهب إلى ديار الكفار، ثم بعد ذلك أسرنا، نضرب عليه الرق أم لا نضرب عليه الرق؟ نضرب عليه الرق. ليش؟ قال لأن الذمي نفسه لو أنه ذهب إلى بلاد إلى ديار الحرب وأثرناه هناك يجوز لنا أن نضرب عليه الرق، فكذلك عتيقه من باب أولى، عتيقه من باب أولى. أما بالنسبة للمسلم قال لو أن مسلما اعتق عتيقا وهذا العتيق التحق بديار الكفر وبعد ذلك أثرنا، قال ما نضرب عليه الرقة. ليش؟ قال لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع، الولاء لذلك الرجل، فلا نستطيع أن نضرب الرقة على عتيقه لأن الولاء لذلك المسلم والولاء لا يرتفع. فإذا نضرب الرقة على عتيق الذمي لأننا نضربه على الذمي نفسه، فإذا ضربناه على عتيقه يكون هذا جائزا من باب أولى. أما بالنسبة للمسلم فلا نضرب الرق على عتيقه لأن له الولاء والولاء لا يرتفع. وكذلك زوجة المسلم الحربية، عتيق المسلم وزوجته الحربية لا يضرب عليها الرق. وإذا سمي زوجان، هذا الكلام كله الآن بالنسبة للسبي إذا كان منفردا، وإذا سبي زوجان يعني رجل وامرأة، أو سبي أحدهما قال ينفسخ النكاح بمجرد السبي، لأننا قلنا بمجرد السبي يضرب الرق على المرأة فينفسخ النكاح بينها وبين الرجل إن كان حرين، إن كان حرين رجل ومرأة. طيب فإذا كان رقيقين هل ينفسخ عقد النكاح بينهما؟ هي رقيقة والرجل رقيق قبل أن يسبيا، فإذا سبيا الرق يستمر، كما لو أننا بعنا رقيقين هل ينفسخ عقد النكاح بين الرجل والمرأة؟ ما ينفسخ عقد النكاح. قال وكذلك بالنسبة للرقيقين إذا سبيا، إذا سبي الزوجان وكان حرين فينفسخ عقد النكاح بين الرجل وبين المرأة لأنه يضرب عليها الرق وتصير غنيمة للمسلمين. وأما بالنسبة للرقيقين فلم يتغير في حالهما شيء، كانا رقيقين قبل الأسر وما زال رقيقين بعد الأسر، كما لو أننا بعنا رجلا وامرأة رقيقين فإن الزواج يبقى بينهما ولا يتغير حكمه. هناك أحدهما وكان له على الآخر حق، قال إذا أرق رجل حربي وعليه دين كان قد استدان من رجل مالا وأرق، فما هو حكمه؟ قال إذا أرق وعليه دين لم يسقط دينه بل يبقى هذا الدين عليه، فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه، إذا كان قد استدان مالا من ذمي أو استدان مالا من مسلم وأرق ضرب عليه الرق وله مال قد غنمناه، قال فإن دين الذمي ودين المسلم يقضيان من هذا المال الذي غنمناه من هذا الحرب. وأما إذا كان قد استدان من حربي، حربي استدان من حربي، قال مال الحربي أصلا لو وجدنا نحن لغنمناه، وبناء على ذلك يهدر ويسقط لأنه ليس محترما. إذن لو استدان الحربي قبل أن يضرب عليه الرق، استدان من مسلم أو استدان من ذمي، فإنه يقضى من أمواله التي نغنمها. ولو اقترض حربي من حربي الآن الصورة الثانية، اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما كلاهما أسلما أو قبلا جزية، رأى الأمير أن يعقد معهما عقد الجزية وقبلا دفعا الجزية، ما هو حكم الدين؟ قال يدوم الحق بينهما كما كان سابقا. الصورة الثالثة، لو أتلف حربي على حربي، إتلاف الآن، أتلف حربي على حربي شيئا، حربي على حربي شيئا ثم أسلما، فما هو حكم الشيء الذي أتلفه عليه أثناء الحرابة أو عندما كانا حربيين قبل أن يسلما؟ فأسلم أو أسلم المتلف، أسلم الذي أتلف وبقي الثاني، قال فلا ضمان عليه، إن أسلما لا ضمان عليه، لأن الحربي لو أتلف على المسلم ليس على الحربي، لو أن حربيا أتلف على مسلم ثم أسلم هل يضمن؟ ما يضمن. في الحرب هناك كما قلنا في بداية هذا الباب، شريعة الحرب غير شريعة السلم، فلو أتلف حربي على مسلم مالا ثم أسلم أيضمن؟ ما يضمن، والإسلام يجب ما قبله. فإذا أتلف على حربي من باب أولى، من باب أولى، فإذا أسلم فلا ضمان، وإذا أسلم المتلف وبقي الثاني على دينه الباطل فمن باب أولى أنه لا ضمان على الذي أسلم إذا كان متلفا. هنا عندكم في الكتاب مكتوب فلا ضمان لأنه لم يلتزم شيئا، ولأن الحربي إذا قهر حربيا على ماله ملكه، وإتلاف نوع من القهر، ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على مال المسلم، وهو مكتوب عندكم يوجب الضمان، وهو لا يوجب الضمان، صححوها، وهو لا يوجب الضمان على الحربي. إذا نحن الآن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى إذا أرق وعليه دين لم يسقط دينه إذا كان قد أخذ الدين من مسلم أو من ذمي وغنمنا له مالا فإننا ندفع هذا الدين من ماله الذي غنمنا، ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم أو قبل الجزية دام الحق بينهما. الصورة الثالثة، لو أتلف حربي على حربي فأسلم أو أسلم المتلف ففي هذه الحالة لا ضمان. فالمال الذي يؤخذ من أهل الحرب ما هو حكمه؟ قال والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة، هذا معروف، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب، أمر الحرب ليس من الضروري أن تأخذه بواسطة الجيوش، بيننا وبين دولة من الدول حرب قائمة، إن استطعنا أن نأخذ المال بالحرب أخذنا، وإذا استطعنا أن نأخذ المال بأي وسيلة من الوسائل أخذنا، هذه شريعة الحرب بين المتحاربين. فلو استطعنا أن نأخذ المال ولو عن طريق السرقة لا مانع من هذا، إذا كنا نأخذه بالقتل فللسرقة من باب أولى، يعني إذا كان يجوز لك أن تقتله وتأخذ ماله فأن تتركه وتأخذ ماله من باب أولى، سواء كان بالغصب أم كان بالسرقة أم كان بإتلاف المال عليه أم كان بأخذه بطريق القهر، في كل هذه الحالات يجوز، يجوز أن يأخذه الواحد ويجوز أن يأخذه الجمع ما دامت الأمة التي نأخذ منها حربية. نعم، هذا إذا دخلها بدون أمان منهم، إذا دخل ديارهم بدون أمان منهم يجوز له أن يأخذ مالهم، كما قلنا إذا جاز له أن يقتل ويأخذ فأن يترك الحربية حيا ويأخذ ماله من باب أولى. أما إذا دخله بأمان، أمنوه ودخل ديارهم، قال هذا ما يجوز له، هذا قول واحد لا يجوز له. وبناء على هذا فالذين يذهبون اليوم إلى بعض البلاد الغربية، بعض الناس أو بعض الشباب بجهلهم يظنون أن أموالهم مباحة لنا، وهو قد دخل إلى بلادهم بأمان ويأخذ عندهم إقامة، وهو محترم، محترم بعقيدته ومحترم بماله. وكلكم تعلمون أن الإنسان ربما وجد اليوم في ديارهم ما لا يجده في دياره من الأمان، فهل يجوز له أن يسرق منهم؟ لا، لا يجوز له أن يأخذ المال. أولا الآن بعض الدول حربية في حرب بينها وبين المسلمين، وبعضها ليست حربية، ليست حربية، في عقود وفي مواثيق وفي عهود، فهذا الذي دخل الديار التي ليست حربية حكم واضح، وأما إن دخل ديار الحرب بأمان فلا يجوز له أن يأخذ، لأن حكم الأمان غير حكم الحرب. نعم، هذا إذا أراد أن يأخذ المال. فإذا وجد المال لقطة ما هو حكمه؟ قال هذا المال الذي وجده كهيئة اللقطة، إذا كان هناك احتمال أن يكون هذا المال لمسلم فلا يجوز له أن يتملكه، بل يجب عليه أن يجري عليه أحكام اللقطة التي يجدها في ديار الإسلام بأن يعرفها حتى يظهر صاحبها وإلا تملكها. وأما إذا لم يوجد احتمال، ليس هناك احتمال بأن يكون هذا المال لمسلم، بقرينة من القرائن عرفنا أن هذا المال قطعا ليس لمسلم وإنما هو لكافر، فيجوز أن يتملكه بمجرد التقاطه. نعم، طيب هذا بالنسبة للمقاتلة، بالنسبة للجيوش. طيب ما هو أحكام الغنيمة؟ وأنتم تعرفون جميعا أن المسلم لا يجوز له أن يغل شيئا من الغنيمة، ومن غل شيئا منها أتى به يوم القيامة، حتى ولو كان مخيطا، لو كان إبرة لا يجوز له أن يأخذها من الغنيمة، لأن هذه الأموال التي تغنم ليست حقا لواحد، وإنما هي حق لجميع المقاتلين أو حق للأمة. فما هو حكمها؟ الحكم العام كما عرفنا لا يجوز لإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيئا، لكن نفرض أننا دخلنا بجيوشنا، الجيش يريد طعاما، غنمنا مواشي، أما نأكل؟ قال نعم، لابد لنا من الطعام، أخذنا دواب معنا لابد لها من علف، والعلف عندهم، قال يجوز أن يعرف دابته منه. الآن توجد سيارات، حصلنا عندهم على أو أخذنا غنمنا منهم الوقود، هل يجوز لنا أن نستعمله؟ لابد لنا أن نستعمل، يجوز للناس أن يستعملوا، يجوز للجيش أن يستعمل ما يحتاج إليه أثناء المعركة من أموال الغنيمة. ولذلك قال وللغانمين التبسط في الغنيمة، بإيش؟ قال بأخذ القوت وما يصلح به حالهم، ويجوز لهم أن يأخذوا اللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما مما يحتاجون إليه، ويجوز من أخذ علف الدواب من تبن وشعير ونحوهما مما يحتاج إليه، أي ويجوز من يأخذ اليوم وقود السيارة وما تحتاج إليه، الذخيرة وما يحتاجون إليه، يعني يجوز له أن يستعمل ما يحتاجه في أثناء المعركة، سواء كان لقوام بدنه أو كان لقوام عتاده، لقوام عداده وأسلحته. ويجوز لهم أن يذبحوا مأكول اللحم من أجل لحمه، ويجوز لهم أن يأكلوا الفاكهة مما يحتاجون إليه، سواء كانت رطبة أو كانت يابسة. نعم، وقال الإمام الحرمين رحمه الله الحلوى كالفاكهة. طيب أكلوا هذا أثناء المعركة، هل يجب عليهم أن يدفعوا قيمته؟ نحن نعلم لو أن الإنسان جاع ولم يجد طعاما ما أعطاه الناس، طلب من المسلمين ما أعطوه، فوجد أمامه طعاما طلبه من صاحبه أبى، يجوز أن يقاتله عليه، يجوز أن يأكل رغم أنفه، لكنه إن أكل وجب عليه دفع القيمة، وجب عليه دفع القيمة. فهل يجوز للجائع أن يقاتل على طعامه إن وصل لحالة الضرورة ولكنه يدفع القيمة لأن هذا المال مملوك؟ يعني أباح لك الشرع أن تأكل حتى تبقي على نفسك، لكن ما دام عندك مال يجب عليك أن تدفع لأنك أكلت مالا مملوكا، فهل الغنيمة كذلك؟ هل الغنيمة كذلك؟ إذا أكلت من الغنيمة أثناء المعارك أو ما دمت في ديار الكفر حتى ترجع إلى ديار الإسلام، هل تدفع الثمن؟ قال ما يدفع الثمن. قال هنا وأنه لا تجب قيمة المذبوح، إذا ذبح شيئا ما تجب قيمته، وإذا أكل شيئا ما تجب قيمته. لماذا ذكر هذا الفرع؟ فقلنا يجوز، لماذا ذكره؟ قال حتى لا ينسبك على الناس الأمر الذي ذكرته الشبيه، الفقه هو الأشباه والنظائر، في نظير هذا إذا أتلف على شيء على إنسان طعاما لأن أكله في حالة الضرورة يجب عليه دفع الثمن، هنا قال ما يدفع الثمن، هنا أكل مالا مغنوما وإن أكل مالا يعني هذا المال من الممكن أن يتلف أثناء المعارك، فمن جملة تلفه ما يأكله المسلمون مما يحتاجون إليه أو ما تأكله دوابهم أو ما يذبحونه. طيب هل يختص الجواز فقط بالمحتاج؟ قال لا، لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف، بل ما دام يريد أن يأكل فإنه يأكل، يعني سواء كان محتاجا أم ليس محتاجا هذه رخصة، هذه رخصة فيجوز أن يأكل منها. طيب لو أن إنسانا لحق بالجيش، هذا بالنسبة للمقاتلة، لو أن إنسانا لحق بالجيش، إما أن يلحق بالجيش بعد الحرب وقبل حياز الغنيمة، وإما أن يلحق بالجيش بعد الحرب وبعد حياز الغنيمة، وإما أن يلحق بالجيش قبلهما، يعني فإذا لحق بالجيش قبل الحرب وقبل حياز الغنيمة فهو الذي ذكرنا يشارك الجيش في الغنيمة وفي كل شيء، وإذا لحق الجيش بعد الحرب وقبل حياز الغنيمة، بعد الحرب وبعد حياز الغنيمة لا يأخذ شيئا، وإذا لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة هناك خلاف، والأصح أنه ليس له شيء، يعني كالذي لحق بعد الحرب وبعد الحيازة. إذن إذا لحق قبل الحرب وقبل الحيازة فهو شريك مع الجيش، وإذا لحق بعد ذلك سواء كان بعد الحرب وقبل الحيازة أو بعد الحرب وبعد الحيازة ففي كلا الحالتين لا يجوز له أن يشارك الجيش فيما أخذ، لأنه ما ساهم في المعركة، فكيف يأخذ؟ ما يأخذ شيئا. ولذلك قال وأنه لا يجوز ذلك، أي ما ذكرناه من الرخصة، لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة. إذا رجع الجيش إلى ديار الإسلام وكان قد ترخص في الغنيمة، واحد أخذ كتف شاة، أخذ نصف شاة، أكل منها وبقي معه شيء ورجع إلى ديار الإسلام، هل ما أخذه هناك يبقى ملكا له؟ قال لا، وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم. نحن أبحنا لك أن تأخذ لحاجتك للطعام أو للرخصة الواردة فيه ما دمت خارج ديار الإسلام، سواء كانت في المعركة أو كنت بعد المعركة، أما إذا رجعت إلى ديارك ففي هذه الحالة لا يجوز لك من الغنيمة شيء، لأنها صارت من الأموال التي يشترك فيها الجميع أو صارت الأموال العامة، فلا يجوز لك أن تأخذ منها. فمن رجع ومعه بقية فيجب عليه ردها. نفرض أن إنسانا ذهب اليوم فأخذ 100 لتر من البنزين مثلا ورجع معه 50 لتر، يردها ما يستعملها، يردها إلى الغنيمة. كذلك إذا أخذ طعام وبقي معه بقية يجب عليه أن يردها إلى الغنيمة. طيب موضع التبسط إذن أين هو؟ أين هو موضع التبسط وما هو ضابطه؟ قال موضع التبسط ما دام في المعركة أو بعد المعركة إلى أن يرجع إلى عمران الإسلام، إلى عمران الإسلام، الأماكن التي يستطيع الناس أن يقضوا فيها حوائجهم، التي تستتب فيها المدينة، التي تستتب فيها الحياة. يفرض أنه رجع مثلا، يفرض أنفسنا مثلا الآن في الكويت، رجع دخل الحدود لكنه ما وصل إلى المدينة، ما زال في الصحراء، صحيح في دولة إسلامية لكنه الآن في الصحراء، إذن هذا يجوز له أن يتبسط، يبقى في جواز التبسط إلى أن يصل إلى العمران، الأماكن التي تقضى فيها حوائج الناس، تستتب فيها الحياة. في هذه الحالة خلاص من معه شيء فيجب عليه رده إلى الغنيمة، ومن ليس معه شيء لا يجوز له أن يأخذ شيئا جديدا. فهل الغنيمة الأموال الغنيمة تتوزع على المقاتلين، على الغانمين، الخمس يرضخ الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماس للغانمين، هل الغنيمة كالإرث؟ هل الغنيمة ملك قهري يثبت للغانمين لا يجوز لهم أن يتنازلوا عنه، أم كيف هو حكم الغنيمة؟ قال لا، الغنيمة ليست كالإرث، ليست حقا قهريا يثبت للغانم في الغنيمة، وإنما هو حق يجوز لك أن تستعمله ويجوز لك أن تتنازل عنه، يجوز لك أن تستعمله ويجوز لك أن تتنازل عنه. ولذلك قال ولغانم رشيد رشيد. ولو كان محجورا عليه بفلس يجوز له الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة، قبل أن تقسم، لأنها بعد القسمة تصير ملكا له، عند ذلك لا يحق له أن يتنازل عنها، بل من حقه أن يتصدق بها، ما دامت قد قسمت صارت ملكا له، ما يحق له أن يقول لا أريد، لكن من حقه أن يأخذها ويتصدق بها. أما قبل القسمة من حقه أن يقول أنا لا أريد أخي، أنا مغتني، أنا رجل خرجت للجهاد في سبيل الله تعالى، ليس طمعا في المال، وهذا هو المقصود الأول والأكمى في الجهاد، قال يجوز له هذا من حقه هذا، وهذه أعظم أنواع الجهاد التي يعملها الإنسان في حياته، وترد الأموال على بقية الغانمين. نعم، وسواء كان الخمس قد فرز أو لم يكن قد فرز، المهم أن الغنيمة لم تقسم بعد على الغانمين. وهذا الجواز يجوز للواحد ويجوز لجميع الغانمين أن يقولوا تخلينا عن أموال الغنيمة ودعوة في بيت مال المسلمين، ماذا؟ لا مانع من هذا. طيب، هل هذا الكلام يكون بالنسبة لذوي القربى؟ قال لا، لأن هذا الحق لهم ومرضوخ لهم، يعني سواء قسمت الغنيمة أم لم تقسم الخمس سوف يرضخ لهم ولمن ذكر معه، فهذا حق لهم كالإرث لا يجوز أن يتنازلوا عنه، لكن من حقهم بعد أن يأخذوه أن يتصدقوا به. وكذلك بالنسبة للسالب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا جرينا على هذا، فإذا جرينا على هذه القاعدة وقد تكلمنا عنها نحن سابقا، إذا جرينا على هذا وقلنا السلب للقاتل هذا صار كالإرث، ليس من حقه أن يتنازل عنه، لابد له أن يأخذه ويتصدق به إذا كان لا يريده. نعم، قال وبطلانه من ذي القربى وسالب، وجوازه لجميعهم وبطلانه من ذي القربى وسالب. والمعرض الذي قال لا أريد الغنيمة ما هو حكمه؟ قال كمن لم يحضر يرجع المال إلى بقية الغانمين ويوزع عليهم. وإذا مات الغانم قبل أن يأخذ حقه، ما تنازل عنه يريد حقه، فمات، لمن يكون المال؟ قال يكون لوارثه حسب توزيع التركة. طيب، متى تملك الغنائم؟ الذين درسوا منكم الفقه في المعاملات أو درسوا فقه المعاملات، في عندنا في باب البيع يوجد عندنا خيار اسمه خيار الشرط، بعت السلعة، بعت المذياعة، واشتراه زيد، ولكن شرط في نفسه الخيار خلال 3 أيام، واتفقنا على هذا، لمن يكون الملك في هذه الفترة؟ هل يكون للبائع أو يكون للمشتري أو يكون موقوفا؟ فإذا تم البيع صار للمشتري، وإذا فسخ البلع تبين أن المذيعة ما زال ملكا للبائع. هنا أيضا الغنيمة متى تكون ملكا؟ هل بمجرد أخذنا في الغنيمة تصير ملكا للغانمين، أم لا بد من القسمة، أم أنها يجوز أن تتملك باختيارهم التملك بعد الحيازة وقبل القسمة؟ قال ولا تملك إلا بقسمة، إذا قسمت على الغانمين صارت ملكان لهم. نعم، وقيل يملكون بمجرد الحيازة، وقيل يملكون بمجرد الحيازة، بمجرد الحيازة تصير ملكان لهم، وقيل لا تكون بمجرد الحيازة وإنما بتملكهم، إذا قالوا اخترنا التملك صارت ملكا لهم، قسمت أو لم تقسم، لكن هي لا تصير ملكا، صح أنها لا تصير ملكا إلا بالقسمة، ولهم التملك قبل القسمة ولكنها لا تصير ملكا بالحيازة. وقيل إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم، وإلا بأن تلفت تبين لنا أنهم لم يملكوا. العقار كيف يملك؟ قال ويملك العقار بالاستيلاء عليه كالمنقول، حكمه حكم المنقول. لو كان في التركة أشياء ليست أموالا مثل الكلب، وربما أقول الخنزير والخمر، لكن الخنزير والخمر لا نستعملهما أبدا، لا ينفع الخنزير لا في صيد ولا في غيره، وليس بمال لا بد من قتله، الخمر لا بد من إراقتها، الكلب يستفاد منه في الحراسة، في الصيد، في أشياء كثيرة. لو وجد الكلب وهو ليس بمال، الكلب عندنا ليس بمال وينتفع به ويختص به المرء، لا يقال إنه مملوك ولكن يقال إنه مختص به، ويجوز للإنسان أن يتنازل عن اختصاصه على مال كما هو معروف في المبايعات. نعم، لو وجدت الغنيمة كلب أو كلاب فيها منفعة وأراد بعض الناس أن يأخذها ولم ينازعه في ذلك أحد، قال يأخذها ولا يعتبر أنه أخذ مالا من الغنيمة، ما يقال هذا نصيبك من الغنيمة، لا، هذا ليس مالا، إذا طلبه ولم ينازعه فيه أحد فله أن يأخذه، وإذا نازعه فيه أحد إذا أمكننا قسمة قسمنا، وإذا لم يمكننا قسمة أقرعنا، فمن خرجت قرعته أخذ هذا ولا يعتبر مالا. استطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى بمناسبة الكلام على الغنائم أنه تكلم على بعض ديار الإسلام التي غنمت أو التي فتحت، من جملة ما فتح العراق، فتحها المسلمون عنوة كما نعرف جميعا، وكان للعراق وضع خاص من بين الديار التي فتحها المسلمون. وفي المسألة كلام طويل، نقتصر على ما ذكره الإمام النووي فيه. قال: والصحيح أن السواد العراقي فتح عنوة، إذن فهو غنيمة وقسم على الغانمين، ثم بعد ذلك بدله الغانمون، قلنا إذا تملك يجوز له أن يبذل، بدله الغانمون وجعلوه وقفا على المسلمين. والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة، وسواد العراق أكبر من العراق، يعني ليس أصغر، ظاهر العبارة أن السواد أصغر من العراق، وهنا يقول الشارح لأن السواد أزيد من العراق من إضافة الجنس إلى بعضه، والسواد أزود من العراق. نعم، ففتح عنوة وقسم على الغانمين، ثم بعد ذلك بذلوه ووقفوه على المسلمين. وبناء على هذا، ما دام صار وقفا على المسلمين، قال خراجه، الخراج الذي يؤخذ من بلاد العراق، قال هذا الخراج أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين، هو أجرة تؤدى من مصالح لمصالح المسلمين حينما كانت تدفع هذه الأجرة، حينما كانت دولة الإسلام قائمة كان يؤخذ من الناس خراج، لأن هذه الديار موقوفة على المسلمين ولهم الاستفادة من منافعها مقابل مال يدفع كالأجرة، يدفع في مصالح المسلمين. وقصة السواد وقصة وقفه مشهورة، وهو من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، ايش هي متاحته او مسافته من اي مكان الى اي مكان؟ قال: هو من عبادان الى حديثة الموصل طولا، ومن القادسية الى حلوان عرضا. هذا الذي قاله الامام الرافعي. الامام النووي قال زيادة ليس استدراكا: قلت الصحيح ان البصرة وان كانت داخلة في حبل السواد الذي ذكره الامام الرافعي فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها، وأن ما في السواد من الدور، هذا بالنسبة للأراضي، وأما بالنسبة للدور قال: وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه، لأنه تبايعه المسلمون وتداولوه فيما بينهم ولم ينكر عليهم أحد، فالوقف إذن للأرض وليس للبناء الذي كان فيها، وبناء على هذا زاد تبايع العقار الموجود في تلك الديار. وأما مكة ففتحت صلحا، فدورها وأرضها المحيات ملك يباع، بما أنها فتحت صلح وأقر الناس على أملاكهم فيجوز لهم أن يبيعوا ويشتروا، وأيضا هذه المسألة من المسائل الخلافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.